أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال المؤلف رحمه الله: والارتداد عن الدين يحتمل عودتهم إلى الكفر الذي كانوا عليه، لأن الارتداد الرجوع، وهذا السياق يفهم منه الردة ستكون، يفهم منه أن الردة ستكون وجهاد أهلها سيكون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يفهم منها أنه سيكون هناك من يرتد، ولذلك أن هناك مرتدين كثر. أذلة على المؤمنين، يعني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، منها أذلة على المؤمنين، يعني نعم لحبهم وعلمهم بحق المؤمن عند الله في تعاملهم مع المؤمنين. أعزة على الكافرين لبغضهم في الله وتوكلهم على الله وحرصهم على تطهير الأرض منهم وقوتهم بالألفة بينهم. يجاهدون في سبيل الله، يفيد صلاح نياتهم في الجهاد، ليس حمية على وطن أو غضبا لأنفسهم، بل لإعلاء كلمة الله في الأرض. ولا يخافون لومة لائم، يشير إلى ما يكون من كثرة القتلى، بحيث يلامون على سفك الدماء، وأنهم لا يبالون بلوم من لامهم في سفك الدماء، لأنه بالحق لله وفي الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ذلك إشارة إلى الإتيان بهم وإلى ما هداهم له من صفاتهم وأعمالهم. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني تحذير للمؤمنين وإخافة لهم وتشجيع لهم على البقاء على الإسلام، لأنكم لن تضروا الله، إن بقيتم فأنتم في خير، وإن خرجتم فأنتم يعني بأنفسكم، طاعتكم لا تفيد الله ومعصيتكم لا تضر الله سبحانه وتعالى. ها إن ترتدوا يأتي الله بقوم خير منكم، يحبون الله ويحبهم الله. من صفاتهم يعني محبتهم، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا قد برأ نفسه من أوساخ الدنيا ومن أوساخ المعاصي، أن يصل إلى مرحلة يحب الله والله يحبه، وسبق أن شرحناها في آية أخرى. من صفاتهم أذلة على المؤمنين، لا في أول أذلة على المؤمنين، فهم أذلة على المؤمنين، يعني ليس فيهم يعني قوة وبطش على المؤمنين بينهم، بين لا بينهم أخوة ومودة ومحبة، بحيث أن كل منهم يضع نفسه لأخيه المؤمن ويستذل لأخيه المؤمن، ليس بمعنى الذلة المفهومة، ولكن بمعنى المحبة والمودة فيما بينهم. نعم، فهم أذلة بينهم بين، لا تجد في هذا أنفة ولا تجد في هذا عزة على هذا، ويعني وكأنهم وصلوا إلى مرحلة، يقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. وصلوا من الرحمة ومن كذا، كأنهم أذلة فيما بينهم لمحبة كلهم للآخر. نعم، أذلة على المؤمنين لحبهم وعلمهم بحق المؤمن عند الله. أعزة على الكافرين، عكس هذا تماما، على الكافرين فهم أعزة، شداد فيهم، غلظة فيهم، قوة فيهم، أنفة فيهم على الكافرين، لا مجال. الفرق أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، يعني خلصت نياتهم لله سبحانه وتعالى، وهو أشد ما في عند النفس للجهاد في سبيل الله، فهؤلاء مهيئين أنفسهم للجهاد في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أي من قام يلوم أو قام يعني يشوه سمعتهم أو قام يحاربهم أو قام لا يأخذهم في الله لومة لائم، كلمة الحق سيقولها، كما قال يعني في حق أبو ذر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ألا يأخذه في الله، ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولذلك لم يستقر به قرار لما أنه نفذ هذا الشيء وحارب البغي وحارب الفساد وحارب أنواع الظلم. ولذلك طرده معاوية من من من من الشام، ثم وصل إلى المدينة إلى عند عثمان وطرد عثمان من المدينة وجلده وأخرجه، وهو يعني أوفى بما عاهد عليه الله ورسوله أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. قال يعني في أيام بني أمية وشدة حكمهم وأذاهم للمسلمين وأذاهم لأهل بيت رسول الله، ويأتي ويقف على أبواب الكعبة على باب الكعبة وهو ممسك بحلقة الكعبة ومتلثم، ثم كشف اللثام ويقول يعني من عرفني فقد عرفني، يعني لأن أتى وابن عباس كان ابن عباس على شفير زمزم جالس ويحدث، قال قال رسول الله كذا، ثم أتى رجل ووقف كل ما قال ابن عباس شيء قال صدق، قال صدقت صدقت صدقت، ما يعرفوا أغلبهم ما يعرفوا من هم. فلما انتهى وقف على باب الكعبة ومسك بحلقة الكعبة وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فإني جندب بن أبي جنادة المعروف في أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله بهاتا وإلا فصمتا، ورأيته بهاتا وإلا فعميتا، يقول علي إمام البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله، سمعت رسول الله يقول هكذا بكل، مع أن الآخرين لا يستطيعون في ذاك الزمن يقولوا قال علي، لا يقولوا قال أبو زينب أو حدثنا رجل عن رسول الله. فهذا يعني وصل إلى يعني من هو لا زال يعني في زمن الخلفاء قبل بني أمية في كلام هذا في زمن عثمان تقريبا، وذهب إلى إلى إلى الشام وكان الأمير هناك للخليفة معاوية، كان الأمير على الشام، فكان يعني يلعب بأموال المسلمين وكان يوزعها في غير مكانها وكذا، فخرج عليه ويعني قام خطيبا في أكثر من مكان يفند رأي هذا ويقول إن هذا الذي تعمله ليس من الله وليس من الدين وليس كذا وليس كذا، فكذب كتب إلى عثمان قال فك يعني خذ هذا آذانا، وهذا قال ارسله لي على ظهر جمل حتى من غير أن يكون عليه فرش أو شيلة، حتى وصل المدينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال أبو ذر أمة بحالة، ستبعث وحيدا وستكبر وحيدا وكذا، وكيف بك عندما ينفوك إلى الربذة، الربذة خارج المدينة. فلما اشتد الأمر على عثمان قال اخرجوه إلى الربذة بعد ما ضربه، فأخرجه إلى الربذة قال وكيف يا رسول الله، قال تموت لي وحدك ويبعث الله لك من يتولى أمرك، فخرج مع زوجته وبقي في الربذة حتى توفي، فكانت زوجته يعني قال لا تخافي سيسرع، وإذا بمجموعة من أصحاب رسول الله قادمين من الشام إلى المدينة، فبلغت مروا للسلام عليه، فلما بلغت قتلوه وصلوا عليه ودفنوه، وإلى الآن يزار قبره يعني سلام الله، لأنه قال لا تأخذها في الله لومة لائم، لا مجال للمداهنة والمجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ممن الربذة خارج المدينة في مكان يسمى الربذة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا النعمة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه الله من يشاء والله واسع عليم. فالذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله وطاعة الله، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وإحنا اتفقنا أن المشيئة من الله سبحانه وتعالى هي الهداية، أن من اهتدى ومن كان قلبه مطمئن إلى الإيمان زاده الله سبحانه وتعالى بذلك هدى. إنما وليكم الله، ولي المؤمنين يتولى شؤونهم ويحسن رعايتهم ويهديهم، يعني إنما وليكم الله، كلمات إذا يجب أن نقف عندها. فلان قالوا فلان هو من الخلص للأمير، أو من أولياء الملك أو من أولياء الفلان أو من أولياء الشيخ الفلاني، قالوا ماذا لا خوف عليها، انتهى هذا، مع خلص وصل الواسطة يستطيع أن يفعل ما شاء، لأن صاحب الأمير ولا صاحب الزعيم ولا صاحب أي شخص من المسؤولين، نعم كل شيء تيسر له، مع أن هذا هو اللي هو يستند إليه أضعف منه في الواقع، يعني قد يأتي ملك الموت في لحظة على هذا الذي هو واثق فيه، أو قد يأتيه مرض، أو قد يأخذ حكمه، أو قد يسلب ملكه، أو كل شيء. ومع ذلك ثقتنا في هؤلاء الرجال الضعفاء الحقراء أقوى وأشد وأعظم من ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو واقعنا اللي وصلنا إليه، وما وصلنا إليه بهذا السبب، ضعفنا وحقارتنا وذلتنا وخوفنا، لأننا تولينا غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما حصر وقصر، لا يوجد مع الله أحد، إنما وليكم الله. هل من متعظ، هل من إنسان يفهم ما معنى إنما وليكم الله؟ إذا كنتم مؤمنين خائفين تعبدون الله حق عبادته وتعرفون الله حق معرفته، فإنه هو وليكم، ومن كان الله وليه فلا خوف عليه، ولا يستطيع أحد أن يأذيه، ولا يستطيع أحد أن يفعل به شيء، بل من كان الله وليه فالجنة مأواه، وهذه هي أعظم ما في الوجود، وأعظم ما في الدنيا، وأعظم ما في الآخرة. إنما وليكم الله، أي ولي الله ولي المؤمنين، يتولى شؤونهم ويحسن رعايتهم ويهديهم. ولذلك قال إن الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، إن الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، إن الله كان بكم رحيما، إن الله غفور رحيم، يعني وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذا الشيء، كما وصف رسوله أيضا بهذا الشيء: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنما وليكم الله ورسوله، ولي الذين آمنوا يحسن رعايتهم أيضا مع الله سبحانه وتعالى، فأيضا رسوله صلوات الله عليه وعلى له هو لكم ولي، وهو يدافع عنكم، وهو يحسن إليكم، وهو يتابعكم، وهو حريص عليكم، حريص على ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم أيضا، وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى له. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أيضا والذين آمنوا يجب أن تكون الولاية بينهم، بين أن يكون المؤمن ولي للمؤمن يخاف عليه، ولذلك قال المؤمن يعني لا يكون المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن من أمن الناس من لسانه ومن يده ومن بطشه ومن كذا ومن عينه ومن إذنه ومن كل شيء، يجب أن يؤمن، أن يأمن المؤمن من المؤمن كل شيء فيه، أن يأمن من عينها لا تتعدى إلى نساء جاره أو محارمه أو إلى المؤمن أيا كان، أن يأمن إذنها لا يعني يتجسس ويتصنف على الناس ويأذي الناس، أن يأمن من يده وبطشه وأذيته، أن يأمن من أن يأخذ حقه، هذا هو المؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون، هذا هو، ما كل مؤمن من قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا، عاد لها شروط، الذين يقيمون الصلاة، يعني هذا الآن تحديد، إذا قلنا الولاية ولايتين، ولاية المحبة والمودة والأخاء، هذه يجب أن تكون بين المؤمنين كاملة، وهناك ولاية أخرى، ولاية الله ورسوله، وولاية أولي الأمر أخرى، ولاية أخرى، ولاية الطاعة، ولاية الإنقياد، ولاية الالتزام، ولاية المحبة أيضا. إنما وليكم الله ورسوله، هذه ولاية طاعة وولاية محبة وولاية اقتداء وتنفيذ للأوامر وانتهاء عن النواهي. والذين آمنوا مودتهم مودة محبة، محبة وولاء وتقدير، ويعني للحياة اليومية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم بعدين جاء وخصص، رجع في الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، تمينا، من أقام الصلاة فهو يجب أن يكون ولي. ولذلك قلنا أن الصلاة هي صلة المجتمع، صلة المجتمع ببعضه بعض، وصلة المجتمع بربه. الصلاة لأن هذه أساس الصلاة، ليست أساس الصلاة مجرد دخول ركوع سجود وخروج، لا، الصلاة شيء آخر. الصلاة هي صلة بين الله والعبد، هذا من جهة، وصلة بين العبد وأخيه من جهة، وصلة بين المجتمع كامل. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أيضا، وإحنا قلنا أن الزكاة معناها تكافل المجتمع، ولا يكون في المجتمع فقير أو محتاج وهناك غني، غنى فاحش وبطر. يجب أن يكون المجتمع الإسلامي متكاتف، أن الغني يعود على الفقير، ولا يعود على الفقير بمنه، ليست له منه، بل يخرج زكاة إجبارية، هو من يبحث عن الفقير ويتمنى من الفقير أن يقبلها. يعني ما المسألة، مسألة تريد نظر وتريد فهم ماذا يقصد عندما يقيم الصلاة ويؤتون الزكاة، إيتاء الزكاة. أنت الغني تبحث عن الفقير وتطلب من الفقير أن يأخذ هذه، وإلا أصبحت أنت في مشكلة، أن لا تجد من تصرف زكاتك فيه، أن لا تجد من يقبل زكاتك. ضربنا مثال، وضرب الله سبحانه وتعالى مثال بمن رفضت زكاته بثعلبة، لما رفض رسول الله قبول الزكاة منه، ورفضوا الخلفاء قبول الزكاة منه إلى النار. فأنت الآن الفقير هذا المسكين الذي أنا أريد أن أخرج من مالي له، هو صاحب الحق، لأن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، حق ليست من مجال منه، ليست منه للغني على الفقير، بل هي حق له، يجب أن تأتي به أنت أيها الغني إلى الفقير وتقول خذ، وله أن يقبلها وله أن يرفضها. يعني هذا، نعم، عندما نرى هذا معنى، هذا معنى الإسلام، كيف يجعل من الفقير غني معنويا، أن لا يكون بهذا الخضوع وهذا الانحناء لهذا الغني، لا أبدا، هذا ما يجب. ما علينا من الواقع، الواقع الآن يختلف أو كذا، لكن هذا ما أراد الإسلام في المبادئ. ويؤتون الزكاة، أي يخرج الزكاة، يخرجها، لابد من إخراج الزكاة للفقير، أولا أنها حق للفقير، فرق بينها وبين صدقة التطوع. صدقة التطوع ليست بحق للفقير، إنما هي من الإنسان الغني أو غير الغني، له أن يخرجها وله أن لا يخرجها، ولكن الزكاة لا. ولذلك المجتمع المسلم إذا أخذنا في الصلاة والزكاة وجدنا مجتمع يعني مثالي، يعيش المثالية كاملة. الصلاة هي الصلة بين المجتمع، تضمن لنا عدم التظالم، عدم أخذ حقوق الآخرين، عدم ظلم أحد، عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم التجسس، عدم التطاول، عدم هذه الصلاة. فإذا عندنا مجتمع أخلاق، الأخلاق مسيطرة عليه، ثم تأتي الزكاة لتكمل لنا المسيرة، أن هذا المجتمع في حاجة إلى المادة، فتأتي الزكاة. لا يوجد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، لا يوجد فقير من المسلمين إلا لأن هناك غني من المسلمين لم يخرج زكاة ماله. إذن وقال الله سبحانه وتعالى حق معلوم، حق معلوم، ما في مجال. والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إذن هذا تخصيص، نعرف أن المسلمين كلهم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن أن يؤتوها وهم راكعين لا. يعني هذه لابد أن نعيد نظر، ماذا يعني الله سبحانه وتعالى بقوله يقيم الصلاة، اتفقنا على إقامة الصلاة، يؤتوا الزكاة اتفقنا على إيتاء الزكاة، وهم راكعون. ما في الأصل أن الصلاة لا يجوز أن نفعل فيها لا زكاة ولا فيها شيء، إنها يعني خشوع لله سبحانه وتعالى. ولكن أن يأتي الله سبحانه وتعالى ويميز، فعلينا أن نبحث عن هؤلاء المميزين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إذن نبحث عنهم، من هؤلاء الذين فعلوا هذا، والذين، لأن الآن الولاية خرجت، الآن الولاية السابقة قلنا إنما وليكم الله ورسوله، خلص هذه ولاية طاعة وإنقياد، والذين آمنوا والذين يقيم هذه ولاية محبة. لكن أن يأتي ثم يربط لنا هذه، وإذا الطاعة هنا أو الولاية هنا ستعود إلى الله ورسوله، وإلى من وصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وميزه بها. لأن أصبحت يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أصبحت في شخص واحد أو مجموعة أشخاص نبحث عنهم. من الذي أقام الصلاة وآت الزكاة؟ قالوا المسلمين كلهم، كلهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب وهم راكعون؟ قالوا لا، راكعون إذن لابد أن تكتمل، لابد أن تكتمل لنا المسيرة حتى نصل إلى من هم الراكعون. سألنا من اللي أداه؟ قالوا بلغنا أو وصلنا أو سمعنا أو علمنا أو كذا أو كذا أن هناك رجل أدى الزكاة وهو راكع. قلنا إذن هذا ينطبق عليه هذا الكلام، أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع. من هو؟ قالوا روت الأمة بإجماع، ما أحد سواء المؤلف أو المخالف، رووا بإجماع أن الذي أدى زكاة أنه شخص يقال له علي بن أبي طالب، وأنه دخل فقير إلى المسجد والناس يصلوا يعني طلب منهم المساعدة ولم يعطى، وكأن هذا الرجل أشار إلى أصبعه أو خنصره وفيه خاتم من فضة فأشار إلى هذا الذي فأخذه وأنصرف. قال وفي خروجه تقابل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فما ماذا وراك؟ لأن جبريل نزل بالآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من هذا الذي فعل هذا الفعل ونزل جبريل بهذه السرعة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يبشر بهذه البشرة العظيمة أن هناك من أمته من عمل هذا العمل الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ومدحه الله سبحانه وتعالى عليه. ما وراك يا هذا؟ قال والله يا رسول الله دخلت المسجد وطلبت لأحد إلا رجل كان يصلي فأعطاني، أشار إلي بخنصره فأخذت خاتمه من خنصره، فنظر وإذا هو أمير المؤمنين، قال الحمد لله التي لم تخرج من بيتي. فهنا المسلمين كلهم مجمعين على أنها نزلت في علي بن أبي طالب، الخلاف في معنى الولاية، أما الإجماع فهم كلهم مجمعين أنه يعني لا أحد يقول بأنه غير الإمام علي. الخلاف جاء في ما معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا هالمسألة عامة في المسلمين كلهم لأنهم كلهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لكن نعم، قلنا لكن الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى يؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا يؤتوا الزكاة وهم أيضا يركعون، يعني يزكي براثم يدخل ويصلي ويركع، يعني لكل في هواه مجال، كل ما يغني على ليلاه كما قال. من أراد الإمام علي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله مشى بهذا الاتجاه، ومن يرى أنه لا مشى في اتجاه آخر. فأغلب الأمة فسرت هذه الآية على أنها ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد الله وبعد رسوله، أن يكون الولاية لأمير المؤمنين على الأمة بهذه الآية. وهناك من رأى قلنا فسرها تفسير آخر ونحى بها منحى آخر، ولكن حقيقة لو كانت في غير الإمام علي بن أبي طالب، لو كانت نزلت هذه الآية في غير الإمام علي بن أبي طالب لقامت الدنيا ولم تبعد، لو أحد خالفه أو أحد قال كلمة كان قالوا خلاص هذا قد نزل فيه قرآن يتلى. ولكن هذا هي من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه أن مدحه الله بهذا المدح العظيم، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعلي عليه السلام يحسن رعايته، نعم، وعلي عليه السلام يحسن رعايتهم لأنه يحبهم في الله، يواسيهم ولا يستاثر عليهم بشيء، ويسير فيهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضعف عنها بقلة علم ولا بقلة نصح للمؤمنين، ولا يعجز عن تحصل أعبائها، كيف لا وقد خصه الله بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، ويقول أنت مني وأنا منك، وقولها ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فهو شريكه في أمره إلا النبوة. أما نزول هذه الآية في الإمام علي عليه السلام فقال الشرفي رحمه الله في المصابيح، قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام لا خلاف بين الأمة أنها نزلت في علي عليه السلام، ولم يدعها أحد غيره، انتهى. يؤكد هذا أنه تعالى قال يؤتون الزكاة وهم راكعون، فجملة وهم راكعون حال من يؤتون، أي يؤتون الزكاة حال الركوع أو الركعة، وحمل الركوع على المعنى الشرعي الأكثر استعمالا هو وحمل الركوع على المعنى الشرعي الأكثر استعمالا هو أرجح من حمله على الخضوع، لأن كلام الشارع يتبادر منه المعنى الشرعي. فأما استعمال الجمع ومصدقه واحد ففي القرآن الكريم هم الذين يقولون لا تنفقوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، القائل عبد الله بن أبي، يعني كون أنها قال يقيمون الصلاة، قد تأتي للفرد والمقصود الجماعة، ولكن المقصود فيها الفرد في آيات كثيرة من آيات الله سبحانه وتعالى. منها هم الذين يقولون لا تنفقوا، هو كان عبد الله بن أبي. وقال تعالى الذين قال لهم الناس، القائل نعيم بن مسعود. فأما فائدة استعمال العموم بدل الخصوص فلعل الحكمة والله أعلم أنه لو قال والمؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وراكع، وكان علي عليه السلام والمعروف بإيتاء الزكاة في حال ركوعه، لكان ذلك كالتصريح باسمه، ولم يكن من الحكمة التصريح بعلي عليه السلام لكثرة أعدائه وشدة عداوتهم وكثرة حساده، أو للابتلاء في هذا الباب وفتنة المسلمين كما فتن الذين من قبلهم والله أعلم. قال احتمل كل هذه الاحتمالات، أما أن يكون لعدم التصريح باسم الإمام علي لما يحمله القوم من أضغان وأحقاد اتضحت تماما وجليا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلاله، أو أنه من باب الفتنة للأمة، وهذا الأهم. فقلنا أن أهل بيت رسول الله هم فتنة هذه الأمة، والإمام علي هو فتنة الناس كلهم، فتنة لأهل البيت وللمسلمين كلهم. أما أن نتبع أمير المؤمنين ونحبه ونقتدي به، أو أن احنا نصاب في ديننا وفي عقيدتنا، لأنه شرط في في في في في, في الإسلام محبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأمير المؤمنين لو تحدثنا لا يعني لأخذنا الأيام والليالي. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. توليه لله اتخاذه وليا بطاعته واتباع رسوله، والكون مع الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية. يعني لو رجعنا، ربما يطول الوقت انتهى، لو رجعنا إلى الآية هذه وما قبلها لوجدنا، وكلمة حزب الله يعني كلها هذا ترتبط بشيء واحد، أن تكون أما من حزب أمير المؤمنين وحزب رسول الله صلى الله عليه وعلاله، أو تكون من الحزب الآخر. والآية تحتاج لها إلى دقة نظر وربط الآية بما قبلها، تجدها تماما أن معناها أن يعني أنه وضعت حزبين، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وكأن من أتجه بهذا الاتجاه هم في حزب الله وحزب رسول الله وحزب أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، فهم الغالبون. والغلبة هنا ليست بمعنى الغلبة في القتال فقط، قد تكون في القتال، ولكن الأصل في الحجة والأصل في الحق، هم الغالبون بالحق، حتى ولو هزموا، حتى ولو غلبوا، حتى ولو ذلوا، حتى ولو هم أهل الحق، حتى ولو كانوا الأقل، حتى لو كانوا الأذل، حتى هم الأهل الحق. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، توليه لله اتخاذه وليا بطاعته واتباع رسوله، والكون مع الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية، فإن حزب الله هم الغالبون، يفيد أن من كان مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومع الإمام علي ومع أهل بيت رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يريد علي الحوض. إذن فالكون مع أهل بيت رسول الله، وليس مجرد الكون مع 12 إمام من أئمة أهل بيت رسول الله ونقول أن احنا حزب الله وأن احنا الفائزون، لا، ولكن الكون مع رسول مع الله ومع رسول الله ومع أهل بيت رسول الله الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في الحديث، في وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنهم مع القرآن حتى قيام الساعة، لا يوجد لديهم إمام غائب ولا إمام مختفي، فهم من حزب الله الغالب بنصر الله. وهذا ترغيب عظيم ومؤكد لكون السياق في نصر الله لدينه بأوليائه، وحزب الله الذين يتولون الله ورسوله ولا يوادون من حاد الله ورسوله، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اليوم كثرت الأسماء وكثرت الأحزاب، وكثرت الفرق وكثرت المذاهب، والكل يدعي وصم بليلى وليلى لا تقر لأحد. هذا حزب الله، وهذا أنصار الله، وهذا يسموه هذولاك أنصار شريعة الله، وهؤلاء أهل التوحيد، وهؤلاء سبحان الله، وهؤلاء روح الله. المهم ما تركوا شيء، كل واحد معه راية ومعلقها، وأنه هو الوحيد الذي الأمة كلها كافرة إلا هو. والقرآن معنا، يجب أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة التي لا مجال فيها للمغالطات، ونعرف من هم حزب الله. حزب الله هو من اتبع الله بالقرآن العظيم، واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة التي صححها أهل بيت رسول الله، واتبع أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم، الذي أمر الله وأمر رسوله باتباعهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، في قول الله سبحانه وتعالى كونوا مع الصادقين، في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع أهل بيت رسول الله. فلا يأتينا أحد ويدعي أن هذا هو الوحيد، وأن هذا هو الحزب الفلاني، وهذا الحزب العلاني، هذه غير معترف بها في هذه الأمور. فنحن نعترف بطاعة الله وبطاعة رسول الله وبطاعة أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم. أما من أتانا يكفر المسلمين أو يقتل المسلمين أو يؤذي المسلمين أو يدخل، يعني كل من تسبب في أذية للمسلمين بدون حق فلا علينا منه، كائنا من كان يجب علينا، نعم، أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا دائما أن نذكر ونتذكر دائما أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلينا أن نكون مع الله ومع رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.